فوق عرشه مرتفع. يقضي الحاجات يا من بسراير مطلع. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يقضي الحاجات يا من بسراير مطلع. قال الفتى ابن حسين صدف اليوم زينها يفتزع. وانت شخص